أبو هريرة رضي الله عنه لا يكرهه رجل مس الإيمان قلبه. يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان وابن سعد وغيرهم، وفي رواية أحمد زيادة على رواية مسلم. الزيادة دي هي إيه؟ الحديث ده بيروي عكرمة بن عمار اليماني عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: والله ما خلق الله مؤمنا ولا مؤمنة فسمع بي إلا أحبني. قال له أبو كثير: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: كان لي أم وكانت مشركة وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاها أبو هريرة مرة إلى الإسلام فوقعت في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شتمته. فذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي وقال: يا رسول الله، إني دعوت أمي إلى الإسلام فوقعت فيك، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فانطلقت إليها أرجو بركة دعوته عليه الصلاة والسلام أن تصيب أمه. فلما ذهب إلى الدار وجد الباب مجافل، يعني موارب يعني، وقال: وسمعت خفخضة الماء، صوت الماء، فأحست أمه به قالت: على رسلك يا أبا هريرة، أقف مكانك. ثم خرجت من الغسل وفزعت إلى درعها، الخمار يعني الباب، وخرجت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح وأقول: يا رسول الله، قد أصابتها بركة دعوتك. فحمد الله عز وجل وقال: خيرا. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين. عشان كده أبو هريرة قال إيه؟ فلا يسف ما خلق الله عز وجل من مؤمن ولا مؤمنة فسمع بي إلا أحبني. في رواية البخاري في الأدب المفرد: ما هو أعم من هذا؟ قال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. ليه بقى؟ لأن لفظ الأدب المفرد يختلف عن لفظ مسلم وأحمد. لفظ مسلم وأحمد: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين. أما رواية البخاري في الأدب المفرد بإسناد مسلم برضو قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس. وطبعا الاختلاف اللفظين واضح، يعني الناس اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، تمام؟ وهكذا فهم أبو هريرة. وإلا احنا بقى لما نحمل بقى المطلق على المقيد يبقى الناس المقصود بهم ايه؟ المؤمنين في رواية مسلم. لكن طمع أبو هريرة رضي الله عنه أن يكون محبوبا وأمه إلى جميع الخلق، وهذا ليس على الله بعزيز. فلا يكره أبو هريرة إلا رجل نزع الله عز وجل الإيمان من قلبه.